الرحمن على العرش استوى بسم الله الرحمن الرحيم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى السماوات العليا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم طه ما إلا تذكرة لمن يخشي تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وعلى ساك حديث موسى

فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فلما أتاها فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس فاستمع لما يوحى فلما أتاها يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعلي عليك إنك بالوادي المقدس طوى إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا يوسف فاسترع بما يوحى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فلما أتينا نودي يا موسى فاستمع لما يوحي إنك بالوادي المقدس طوى وأنك ثرناك فاستمع لما يوحي وأقم الصلاة لذكري وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها ولي فيها مآرب أخرى وما تلك يمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وما فيك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال لنريك من آيات قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة اشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا كنت بنا بصيرا واجعل لي وزيرا اشدد به أزري وأشركه في أمري هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا لك يا موسى ورق الله العظيم وقد سيب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا وكذلك أنزلنا قرآنا عربيا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي فتعالى الله الملك الحق وما تعجل بالقرآن من قبل أن نقضي إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضي إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عجبنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإن قلنا للملائكة جدون آدم فسجدوا إلا إبليس أبى وإن قلنا للملائكة جدود آدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا Oh, Oh!